الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله، البشير والنذير والسراج المنير والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، أخذ العلماء حكما شرعيا في جواز النظر إلى العورة عند الضرورة، وكان النظر إلى تلك العورة في ذلك الموضع أشد حاجة من نظر الطبيب إلى موضع العورة عند العلاج، لما يترتب على ذلك من إزهاق أرواح تستحق أن تزهق، وإبقاء أخرى لا يجوز أن تقتل. وهكذا ولم يكن من هدي المسلمين قتل النساء إلا في حالات محدودة، فالمرأة لا تقتل بالأصل من الأعداء، وإنما تؤخذ مع السبي والرقيق. ولا شك أن فيهم من الرضع والأطفال من تقتضي الحكمة بقاء أمه معه. ولم يكن من هدي المسلمين أن يفرقوا بين الأم والرضيع، وإنما يقضى على رؤوس الطغيان ويقتل أولئك المحادون لله ورسوله، وتطهر الأرض من رجسهم، ويبقى هؤلاء مع المسلمين يعيشون في حياة جديدة بمؤثرات صحيحة، بعيدا عن المجتمع الكافر المشرك. وهكذا كان منهم فيما بعد أناس لهم شأن في الإسلام، وليست المسألة أصل ونسب، وإنما دين وعقيدة. قتلوا وبقي نساؤهم إلا امرأة واحدة، فما هي قصتها؟ تقول عائشة رضي الله عنها: أمنا لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة، والله إنها لعندي تتحدث معي تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قلت: ويلك وما لك؟ قالت: اقتل. اليهودية تعرف ما هو حكمها هي بالذات. قالت: اقتل. قلت: ولما؟ قالت: حدثا أحدثته. فهناك خيانة وقضية معينة ضد هذه المرأة. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. وكانت عائشة تقول: والله ما أنسى عجبي من كثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل. فماذا فعلت تلك اليهودية؟ إن تلك اليهودية هي التي طرحت الصخرة ودحرجتها على واحد من المسلمين فقتلته به. فهذه اليهودية طرحت الرخاء على خلاد بن سويد رضي الله عنه فقتلته، فكان لابد من القصاص، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به. إذن ما كان من جرائم سابقة اندس أصحابها بين هؤلاء لا تسقط بتقادم العهد، ولا تبطل الدماء بمرور الزمان، وإنما يبقى الحكم الشرعي هو حتى يقدر على تنفيذه. وهكذا نفذ الحكم في تلك المرأة، وأسلم بعض اليهود نتيجة لذلك. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: حاربت قريظة والنضير، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أي أسلموا فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة، وبذلك طهرت المدينة تماما من اليهود وأجلوا عنها دار الإسلام وعاصمة الإسلام ومعقل أهل الإسلام في تلك المدينة النبوية. فلما أسلم هؤلاء انتهت المشكلة بيننا وبينهم. فليست المشكلة إذن بيننا وبين اليهود أصلهم ولا نسبهم، وإنما القضية بيننا وبينهم أنهم كفرة متمردون على الله ورسوله، ولذلك نحاربهم من أجل العقيدة لا من أجل الأصل ولا النسب. ومضى سعد بن معاذ شهيدا إلى ربه في ذهاب عجيب، لأن جرحه كان قد اندمل حتى لم يكد يرى منه إلا مثل الخرص، الحرقة الصغيرة من الحلي، لم يبق من الجرح إلا شيئا يسيرا، ولكن بذلك الدعاء الذي أراد به أن لا تفوته أجر الشهادة وأن يلحقه الله بقافلة الشهداء، بعد أن استتب الأمر لأهل الإسلام وضمنوا المدينة انفجر جرحه وتدفقت الدماء ومات في شهادته رضي الله تعالى عنه. فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. وهكذا شاركت الملائكة في حمل سعد رضي الله تعالى عنه. ولما احتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم من الخيمة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل انطلقوا به، فخرج وخرجنا معه وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا من السرعة، فشكى ذلك إليه أصحابه فقال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة، فانتهى إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وتقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا، فقال: كل باكية تبكي تكذب إلا أم سعد. ثم خرج به يقول القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه. قال: ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا، لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم. أخرجه ابن سعد وإسناده حسن. ووقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكيد نفسه ويبشره ونفسه تخرج، قال: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته ولينجزنك الله ما وعدك. وهكذا ضم القبر سعد بن معاذ في ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد، وشارك أعظم مخلوق وأكبر مخلوق، شارك أكبر مخلوق من مخلوقات الله على الإطلاق، شارك أكبر مخلوق بأمر الله تلك ذلك التأثر لموت سعد رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. والعرش أكبر المخلوقات على الإطلاق وأكبر من السماوات، بل إن السماوات لا تساوي في نسبتها إليه شيئا. اهتز العرش بعظمته واتساعه، اهتز عندما صعدت روح سعد إلى السماء. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على سعد بعد مماته: فلما جيء مرة بجبة من سندس وحرير وتعجب الناس من لينها، قال عليه الصلاة والسلام: إن والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. رواه البخاري. وهكذا كان الحكم بالعدل والدين كان الحكم الشرعي الذي وفق إليه هذا الرجل خاتمة لحياته وبعدها شهادة في سبيل الله، فذهب إلى ربه وقد قضى بذلك القضاء الذي صدر في كتب التاريخ دليلا على ما يكون عليه المسلم من الإنصاف والتجرد لله ورسوله، والحكم بحسب الشريعة لا بحسب الهوى ولا بحسب الأحلاف والصداقات القديمة. وأسند الستار على تلك الطائفة من اليهود وانتهى أمرهم وتخلص المسلمون من ذلك الشر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يخلصهم اليوم من هذا الشر العظيم الذي نزل بهم. اللهم خلص المسجد الأقصى من شر اليهود، اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم اجعل أمرهم في سفال وشأنهم إلى زوال، اللهم خذل مقاتلتهم، اللهم خيب رميتهم، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم، خالف بين كلمتهم وألقي الرعب في قلوبهم وارزقنا جهادهم واجمع كلمة المسلمين على قتالهم. اللهم إنا نسألك الحصار لهم من عندك، اللهم إنا نسألك أن توحد المسلمين على التوحيد وأن تجعلهم يقاتلون أعداءك إنك سميع مجيب. اللهم ارحم المسلمين في أرض فلسطين وفي مقدونيا وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم احمل حافيهم وأطعم جائعهم وأبرئ جريحهم واشف مريضهم، اللهم ارحم ضعيفهم، اللهم إنهم يعانون اليوم ولا منقذ إلا أنت لهم، اللهم فأنقذهم مما هم فيه يا رب العالمين. اللهم أنت كاشف الكرب لا يكشف الكرب إلا أنت، وأنت كاشف الضر لا يكشف الضر إلا أنت، اكشف ما نزل بالمسلمين من ضر يا أرحم الراحمين، اكشف ما نزل بالمسلمين من ضر يا أرحم الراحمين، اللهم اكشف ما نزل بالمسلمين من ضر يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، عودة صادقة إلى الله وتركا للهو والمعاصي ونحن في هذه الظروف الحالكة وفي هذه المواجهة مع اليهود الذين بغوا على إخواننا بغيا لم يشهدوا مثله في هذا الجيل الذي نشأوا فيه. لم يرى شبان المسلمين في فلسطين مثل هذا البغي والظلم، فينبغي أن يشارك شباب المسلمين هنا ذلك الشباب على الأقل في شيء من الجدية والإقبال على الله وترك المعاصي والمنكرات والأسواق التي تعج بالفساد والشاشات التي تنضح بالعهر والفجور، أن يكون هناك مشاركة حقيقية ونحن إخوة في الدين وأن نقدم ما نستطيع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين ويردهم إلى الإسلام ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. أحمكم الله.